الشوق لمقام الشكر. إخوتي، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. العبد يتقلب ما بين نعمة يؤدي شكرها وما بين بلاء يصبر عليه. ولكن من ذا الذي يشكر الله؟ لما قدم لأحدهم أو قيل للحسن إن فلانا لا يأكل الفالوزج، فالوزج نوع من الحلاوة، حلاوة حلاوة السمن، قيل إن فلان لا يأكل الفالوزج، قال ولما؟ قيل قال أنا لا أستطيع أن أؤدي شكره. قال عفى الله عنه، وهل يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد؟ أخي، أنا عايزك تشتاق تقول له كده: يا رب يا رب، أنا نفسي أشكرك، نفسي أشكرك. تشكر ربنا على إيه؟ على عينيك ولا على أسنانك ولا على شفتيك ولا على شعرك ولا على ودانك ولا على صوابعك ولا على ظوافرك ولا على الرئتين ولا البلعوم ولا اللسان ولا المعدة ولا الأمعاء ولا القلب ولا البنكرياس ولا الكبد ولا الكليتين ولا الرجلين ولا تشكر ربنا على نعمة الإسلام ولا على تشكر ربنا على كان شيخنا الله يرحمه يقول إيه؟ الحمد لله أنه سابنا ناكل، مش الحمد لله على الأكل نفسه، الحمد لله أنه سمح لك أنك تأكل. طب تشكر ربنا إزاي؟ تقول الحمد لله: إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. لكن لو عرفت يا عمي، يا خال، يا سيدي، يا حجة، يا أختي، يا بنتي، إن كلمة الحمد لله نعمة. طب نشكر الحمد لله إزاي؟ نحن نقول الحمد لله، أهدي كمان نعمة. نشكرها إزاي؟ نقول الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. قال بكر ابن عبد الله المزني: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فحاز أخرى ولا تنفد نعم الله. الشوق للشكر، عايزك تشتاق ربنا يرى من قلبك انك تقول: يا رب انا نفسي اشكرك، يا رب انا عاجز عن الشكر، سامحني انا عاجز عن الشكر. قال موسى عليه السلام: يا رب انا ان بلغت رسالاتك فمن قبلك، وان صليت فمن قبلك، وان تصدقت فمن قبلك، فكيف اشكرك؟ قال: يا موسى، إن رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني. إن ربنا يشوف من قلبك إنك مشتاق إنك تشكر، كيف أشكرك؟ تبقى كده شكرت ربنا. قال ابن القيم: الشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وسناؤه عليه، وألا يستعملها فيما يكره. هذه 5 هي أساس الشكر. الواجب: استمع لنعمة الشكر، واستمع إلى من شكر النعم مدح الله بالنعم. طب الواجب العملي، الواجب العملي أنا عايزك تقول الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. ثقل ميزانك بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 9000 مرة كل يوم. قول الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.